قال في الفتاوى الجزء الرابع صفحة 36 في كلام طويل لكنه مهم جدا جعل فيه أصولا. قال رحمه الله تعالى: فإذا كان النظر في دليل هاد، قسم الدليل إلى دليل هاد ودليل مضل. الباحث الذي يبحث عن الحق قد يبحث في دليل هاد وهو القرآن والسنة، وقد يبحث في ماذا؟ في كلام المتكلمين، هذا دليل هاد، هذا ليس بدليل هاد، لما هو دليل مضل. إذن ثم فرق بين الدليلين، فيفترق حينئذ ماذا؟ النظر والناظر، وتفترق حينئذ ماذا؟ النتائج قطعا في هذا. فالذي ينظر في الكتاب والسنة على وفق ما قعده أهل السنة والجماعة سيصل إن شاء الله تعالى إلى الحق بشرطه. وإذا نظر ابتداء في غير الكتاب والسنة ولو قصد قصدا حسنا ولو طبق القواعد التي وضعها أهل السنة والجماعة لن يصل إلى النتيجة، لأن المحل ليس قابلا لي للنظر في أصله. قال رحمه تعالى: فإذا كان النظر في دليل هاد كالقرآن وسلم من معارضات الشيطان، سلم، إذن ليس كل من نظر في دليل هاد تكون النتائج على حسب ما أراد الله تعالى، بل لابد أن يسلم من ماذا؟ من المعارضات، لأنه قد ينظر بعد اعتقاد وأراد أن يستدل بعد ماذا؟ بعد الاعتقاد. هذا النظر مفيد؟ الجواب لا، الجواب ليس مفيدا. فإذا كان النظر في دليل هاد كالقرآن وسلم من معارضات الشيطان تضمن ذلك النظر العلم والهدى، تضمن ذلك النظر العلم والهدى. ولهذا أمر العبد بالاستعاذة من الشيطان الرجيم عند القراءة. وإذا كان النظر في دليل مضل والناظر يعتقد صحته، يعتقد صحته بأن تكون مقدمتاه أو إحداهما متضمنة للباطن، أو تكون المقدمات صحيحة لكن التأليف ليس بمستقيم، فإنه يصير في القلب بذلك، أي بسبب ذلك، اعتقاد فاسد، اعتقاد فاسد. إذا نظر في دليل هاد وسلم من معارضات الشيطان تضمن العلم والهدى، وإذا نظر في دليل مضل بقطع النظر عن كيفية الإضلال كذلك، حينئذ هل يسلم؟ الجواب لا. قال: فإنه يصير في القلب بذلك، أي بسبب ذلك، اعتقاد فاسد، اعتقاد فاسد، وهو غالب شبهات أهل الباطل، أنهم لا ينظرون في أدلة هادية وإنما ينظرون في أدلة ضلال، ولو نظروا في كلام أهل العلم، لأن كلام أهل العلم ليس محلا للاقتباس والاستدلال، وإنما النظر يكون باعتبار النظر في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه تعالى: وهو غالب شبهات أهل الباطل المخالفين للكتاب والسنة من المتفلسفة والمتكلمين ونحوهم. فإذا كان الناظر لابد له من منظور فيه وكذلك، والنظر في نفس المتصور المطلوب حكمه لا يفيد علما، بل ربما خطر له بسبب ذلك النظر أنواع من الشبهات يحسبها أدلة، يظنها ماذا؟ يظنها أدلة. هذا إذا نظر في دليل وكان هذا الدليل ليس هاديا، لفرط تعطش القلب إلى معرفة حكم تلك المسألة وتصديق ذلك التصور. ثم قال رحمه الله تعالى: وأما النظر المفيد للعلم فهو ما كان في دليل هاد، والدليل الهادي على العموم والإطلاق هو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن الذي جاءت به الشريعة من نوعي النظر هو ما يفيد وينفع ويحصل الهدى. الذي جاءت به، أمرت به التدبر، إنما هو تدبر في ماذا؟ في الكتاب والسنة، وعليه مع سلامته من الشبهات والمعارضة والرأي والهوى حينئذ يتضمن حصول العلم والهدى، وما عدا ذلك فلا. بمعنى أنه قد ينظر في الكتاب والسنة ولم يسلم من المعارضات بعقله وهواه، حينئذ لا يتضمن العلم والهدى. فليس كل ناظر في الكتاب والسنة يكون النتيجة ماذا؟ قد حصل الحق. قال: والدليل الهادي على العموم والإطلاق هو كتاب الله وسنة نبيه، فإن الذي جاءت به الشريعة من نوعي النظر هو ما يفيد وينفع ويحصل الهدى، وهو بذكر الله وما نزل من الحق. فإذا أراد النظر والاعتبار في الأدلة المطلقة من غير تعيين مطلوب، يعني حكم معين، وإنما أراد النظر والتدبر في الكتاب والسنة، فذلك النظر في كتاب الله وتدبره، كما قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال كذلك: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به، يعني بسببه. وهذا إنما يكون متى؟ إذا نظر في الكتاب وسلم من سوء قصد، وسلم من الهوى، وسلم من الرأي والشبهات، حينئذ يحصل ماذا؟ الهدى. نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. قالوا: أما النظر في مسألة معينة وقضية معينة، أراد أن يبحث جزئية معينة لطلب حكمها والتصديق بالحق فيها، والعبد لا يعرف ما يدله على هذا أو هذا، فمجرد هذا النظر لا يفيد، يعني لا يعرف ما الذي ينظر فيه في الكتاب والسنة، هل يستفيد بذلك النظر؟ الجواب لا، وإنما تنظر فيما يفيد، وتنظر بالطريقة التي أصلها العلم، تجمع بين الأمرين مع السلامة من المعارضات، سلاما من المعارضات. إذن النظر من جهة العموم في الكتاب والسنة لابد من السلامة من المعارضات، وإذا أراد أن ينظر في جزئية معينة ليستنبط حكما شرعيا معينا، فلابد أن ينظر في المحل الذي يكون مظنة للحكم، صح أو لا؟ إذا أراد أن ينظر في مسألة العذر بالجهل لا يأتي مسألة تتعلق بالطلاق، صح أو لا؟ وإنما يبحث عن المواضع التي تكلم الله تعالى فيها ببيان حقيقة الشرك والحكم على فاعل الشرك، ماذا حكم عليه، فتنظر فيه بالاعتبار الذي أصله أهل العلم. قال رحمه الله تعالى: والعبد لا يعرف ما يدله على هذا أو هذا، لا يحسن، فمجرد هذا النظر ولو كان في القرآن لا يفيده، لا يفيده، لابد من النظر باعتبار الأصول. قال: بل قد يقع له تصديقات يحسبها حقا وهي باطل، وذلك من إلقاء الشيطان. فكل من استدل بالكتاب والسنة لا على فهم السلف، ولو بالكتاب والسنة لكن لا على فهم السلف، حينئذ يكون من إلقاء الشيطان، لابد من أن تكون النتيجة باطلة. وقد يقع له تصديقات تكون حقا، وذلك من إلقاء الملك، يعني كمن يفتي فتوى باعتبار ظنه وما تطمئن إليه نفسه ويوافق الحق، لكن هنا أراد أن يربطه بماذا؟ لأنه كان يتكلم عن لمة الشيطان ولمة الملك. قال: وقد يقع له تصديقات تكون حقا، وذلك من إلقاء الملك. وكذلك إذا كان النظر في الدليل الهادي وهو القرآن، فقد يضع الكلم مواضعه، يعني يستدل بالدلالة التي أرادها الله تعالى، فيضع الكلام مواضعه، ويفهم مقصود الدليل فيهتدي بالقرآن، يهتدي بالقرآن، وقد لا يفهمه، لا يفهم القرآن، أو يحرف الكلمة عن مواضعه فيضل به، فيضل، يضل بماذا؟ ها، فيضل به بماذا؟ بالقرآن، ضل بالقرآن لا إشكال. لماذا؟ لأن ليس كل ناظر في القرآن يهتدي، ليس كل ناظر في القرآن يهتدي، هذا الذي يريد أن يقرر رحمه الله تعالى. قد ينظر في القرآن ويتدبر لكنه لا يهتدي، لماذا؟ لأنه إما محرف للفظ، وإما لسوء قصد، وإما لنقص علم، وإما وإما، أو معارضات أو شبهات أو أصول، يريد أن ينزل هذه الآيات على أصول عنده إلى آخره، فالمعارضات هذه لا نهاية لها، لكنه لم يسلم من ماذا؟ من هوى في نفسه. فليس كل ناظر في القرآن يهتدي، هذا الذي يريد أن يقرره رحمه تعالى، سواء نظر نظرا عاما في القرآن أو نظر في جزئية، هذا وذاك سواء. قال رحمه تعالى: أو يحرف الكلمة عن مواضعه فيضل به، ويكون ذلك من الشيطان الذي أوحاه إليه. أما القرآن فهو سالم، القرآن لا يدل على الباطل، لا يدل على الباطل، كما قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، يزيد الظالم يعني هو القرآن. وقال تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. وقال: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض، ها، في قلوبهم عيب ونقص، فزادتهم رجسا إلى رجسهم، يعني هذه الآيات التي نزلت حينئذ لم يكن المحل قابلا، فنزلت الآيات واستمعوا لها وسمعوها فازدادوا بها رجسا إلى رجسهم. وقال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وقال: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. قال رحمه الله تعالى: فالناظر في الدليل يعني القرآن بمنزلة المترائي للهلال. قد يرى، هل كل من ترأى للهلال رأى؟ تبع هذا التشبيه جيد من تيمية رحمه الله تعالى. الناظر في الدليل في القرآن الذي يفتح القرآن ويريد أن يصل لحكم الله تعالى، مثل الذي يترى الهلال، قد يرى وقد لا يرى، قد يصل وقد لا يصل. فالناظر في الدليل بمنزلة المترائي للهلال، قد يراه وقد لا يراه، قد يراه لتمام بصره وعلمه بمواضعه، صح أو لا؟ لأنه قد يرى أو يترى في موضع لا يكون مطلعا للقمر، صحيح؟ كمن ينظر في آية لا تفيد ما أراد. قال: وقد لا يراه لعشن في بصره، يعني ضعف، عشي عشن إذا ضعف بصره. وكذلك أعمى القلب، لو نظر في القرآن حينئذ لن يصل إلى المراد، لن يصل إلى المراد. إذن القضية هنا ماذا؟ اعتماده على أمرين: ما يتعلق بالدليل المنظور فيه، وباعتبار حال الناظر، حال الناظر. فليس كل ناظر في القرآن يهتدي به، وإنما قد يضل به. قال: وأما الناظر في المسألة فهذا يحتاج إلى شيئين، مسألة معينة، إلى أن يظفر بالدليل الهادي. قد ينظر في دليل لا يكون هاديا له، ولو كان في القرآن، ولو كان فيه في السنة، وإلى أن يهتدي به وينتفع. فأمره الشرع بما يوجب أن ينزل على قلبه الأسباب الهادية، ويصرف عنه الأسباب المعوقة. بمعنى أنه إذا أراد أن ينتفع بالقرآن فثم أسباب أمره الشرع أن يحصلها بقلبه، من أجل ماذا؟ تحصيل الهدى. وثم عوائق لابد من ماذا؟ لابد من دفعها. حينئذ لابد من التحلية ولابد من تخلية، إن نجمع بين الأمرين. فقد يتحلى بالطريقة المثلى التي أصلها أهل العلم في النظر في الدليل، لكن عنده ماذا؟ عنده سوء قصد، لم يسلم. والعكس كذلك، والعكس كذلك، قد يكون عنده حسن قصد لكنه ناقص العلم، عنده قصور في العلم، يصل؟ هذا لا يصل، لابد من النظر في الأمرين. فأمره الشرع بما يوجب أن ينزل على قلبه الأسباب الهادية، ويصرف عنه الأسباب المعوقة. وهو ذكر شيئين، وهو ذكر الله تعالى والغفلة عنه. ذكر الله تعالى هذا ماذا؟ من الأسباب الهادية، والغفلة عنه عن الذكر هذه من الأسباب المعوقة، الأسباب المعوقة. ابن تيمية رحمه تعالى كابن القيم يرى ماذا؟ أن كلما قوي إيمان العبد كان أبصر في دلالة كتابه والسنة، وكلما ابتعد عن الإيمان أو ضعف نقص ماذا؟ فهمه للقرآن والسنة. لأن الفهم عن الله تعالى هذا دليل على زيادة الإيمان، فكلما ازداد إيمانا كمل فهمه للكتاب والسنة، وإذا نقص نقص. حينئذ لابد من ماذا؟ لابد من أسباب هادية، ولابد من تخلي عن أسباب معوقة. والغافلة عن ذكر الله تعالى تنقص الإيمان، إذن سينقص ماذا؟ الفهم، سينقص الفهم. هذا كلام جميل. قال رحمه الله تعالى: وهو ذكر الله تعالى والغفلة عنه، فإن الشيطان وسواس خناس. فإذا ذكر العبد ربه خنس، يعني تأخر وقبض، وإذا غفل عن ذكر الله وسوس. وذكر الله يعطي الإيمان، ذكر الله يعطي الإيمان، وهو أصل الإيمان الذكر. والله سبحانه هو رب كل شيء ومليكه، وهو معلم كل علم وواهبه. فكما أن نفسه أصل لكل شيء، لكل شيء موجود، يعني أصل الله تعالى وجودهم، فكما أن نفسه أصل لكل شيء موجود، فذكره والعلم به أصل لكل علم وذكر في القلب مطلقا دون تفصيل. والقرآن يعطي العلم المفصل فيزيد الإيمان، كما قال جندب بن عبد الله البجلي وغيره من الصحابة: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا، زدنا إيمانا. أو يؤصل لك أصلا إذا أردت البحث، لسيما في المسائل التي يقع فيها نزاع وخلاف كبير بين الأمة، فلابد من ماذا؟ لابد من تهيئة النفس، لابد من تهيئة النفس، رقة القلب والإيمان والعلم، كل ذلك يورث إصابة الحق وإصابة الفهم. قال: ولهذا كان أول ما أنزل الله على نبيه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، فأمره أن يقرأ بسم الله، فتضمن هذا الأمر بذكر الله وما نزل من الحق، وقال بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فذكر سبحانه أنه خلق أكرم الأعيان الموجودة عموما وخصوصا وهو الإنسان، وأنه المعلم، يعني الله عز وجل، وأنه المعلم للعلم عموما وخصوصا للإنسان. وذكر التعليم بالقلم الذي هو آخر المراتب ليستلزم تعليم القول وتعليم العلم الذي في القلب، يعني علم في القلم وعلم في القول وعلم في القلب. والمعطي هو الله عز وجل، المعطي حقيقة هو الله عز وجل. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يعتني بذلك، العلم وفتح القلب للعلم هذه هداية توفيق، هداية توفيق. وهذه من ليست للمعلم وليست للكتاب وليست لنفسك وليست لحفظك ولا فهمك ولا وقتك إلى آخره، وإنما هي من الله تعالى، وإنما هي من الله تعالى. قال وحقيقة الأمر أن العبد مفتقر إلى ما يسأله من العلم والهدى، طالب سائل، فبذكر الله والافتقار إليه يهديه الله ويدله، كما قال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك أنت تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يعني هذا أدب من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خلاف الأمة حتى خلاف فيه في الملل، فيخشى الإنسان على ماذا؟ على نفسه أن يزل. إلى أن قال رحمه الله تعالى وحصول العلم في القلب كحصول الطعام في الجسم، فالجسم يحس بالطعام والشراب، وكذلك القلوب تحس بما يتنزل إليها من العلوم التي هي طعامها وشرابها. هل تحسون بذلك؟ يعني الإنسان يشعر بماذا إذا أكل؟ شعر بماذا؟ شعر بالأكل، أنه دخل جسمه، صحيح؟ وكذلك إذا شرب شعر بماذا؟ بالماء ونحوه. كذلك العلم هذا الأصل، فيشعر بأنه ازداد علما، ازداد علما، كلما سمع علما فعمل به واعتقده حينئذ ازداد به إيمان، فيشعر به إحساس. قال رحمه الله تعالى وكما أن لله ملائكة موكلة بالسحاب والمطر، فله ملائكة موكلة بالهدى والعلم، هذا رزق القلوب وقوتها، وهذا رزق الأجساد وقوتها. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى في قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون، قال إن من أعظم النفقة نفقة العلم، ومما رزقناهم ينفقون، يعني ينفق ماذا؟ ينفق الرزق. يظن أول ما يتبادر إلى الذهن ماذا؟ المادة، المال أول ما يدخل، ولكن لا يستحضر ماذا؟ أن العلم رزق، كذلك رزقه الله تعالى علما، حينئذ نحتاج إلى نفقة، نحتاج إلى ومما رزقناهم ينفقون. قال إن من أعظم النفقة، أعظم من المال، نفقة العلم والدعوة وتبصير الناس والرد على أهل البدع والضلال إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إذن أصل لك في هذا المقطع إن كان طويلا ما يتعلق به بالناظر والمنظور فيه وحال الناظر، ثلاثة أشياء: المنظور فيه الدليل الهادي وهو القرآن والسنة، وليس كل من نظر في القرآن والسنة وتأمل وتدبر يكون قد وصل إلى الحق وانتفع به، لا، بل قد يضل. لماذا؟ لأنه لابد أن ينظر في المحل الذي يكون مطابقا للمدلول، وثالثا لابد أن يكون متهيئا، لأن الفهم عن الله تعالى مقرون بالإيمان، فكلما ازداد إيمانا ازداد فهما، وكلما نقص إيمانه نقص فهمه، إذا ثم ماذا؟ ثم خلل. ولذا قد ينظر بعض المسائل ولا يصل إلى النتائج، قل استدل بالكتاب والسنة، لا، ليس كل من استدل بالكتاب والسنة يكون ماذا؟ يكون مصيبا، يكون مصيبا.